قول باب بيان الكبائر. الكبائر اختلف العلماء رحمهم الله هل تدرك بالعد او تدرك بالحد، فمنهم من قال تدرك بالعد وعدها، وتتبع كل حديث جاء في ذكر الكبائر فقال هذا من الكبائر، وعلى هذا فيكون ما سواها من الصغائر. وبعضهم قال انها تدرك بالحد، واختلفوا في هذا الحد، فهل هو مثلا من لعن فاعله او غضب عليه او ما اشبه ذلك. واعم شيء هو ما ذكره شيخ الاسلام ابن تيميه وذكره غيره من قبل، ان الكبيره هي ما رتب عليه عقوبه خاصه، يعني بعينه، فما رتب عليه عقوبه خاصه بعينه فهو من الكبائر. وذلك ان المحرمات تنقسم الى قسمين، قسم ورد النهي عنها او قيل انها حرام او قيل انها لا تحل او ما اشبه ذلك دون ان يذكر لها عقوبه خاصه، هذه نقول انها ايش صغيره، هي حرام وصغيره. وقسم اخر ذكر لها عقوبه خاصه او وصف خاص بها، فهذه تكون من الكبائر. ثم هي ليس على حد سواء، حتى الكبائر تختلف، فيها أكبر وفيها أصغر وفيها وسط. والدليل على هذا حديث أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ وبناء على ذلك نقول الزنا من الكبائر، لأنه ورد فيه عقوبة خاصة ووصف خاص. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، والزاني يجلد من الجلدة ويرجم حسب ما تقتضيه الشريعة. هذا أحسن ما قيل في تعريف الكبيرة. ثم الكبيرة كما قلت لكم تنقسم إلى كبائر، إلى أكبر وأصغر ومتوسط. وفي هذا الحديث بيان أنه ينبغي للعالم أن يعرض التعليم على المتعلم، ولا يقال هذا إثقال منه على الحاضرين، بل هذا كرم منه على الحاضرين. لأنه إذا قال ألا أنبئكم، من المعلوم أنه إذا كان أحد لا يريد قال لا تنبئنا، ليس هذا وقت الحديث، فيكون عرض عليه. وقول الرسول ألا أنبئكم، الظاهر لي أن المراد بذلك التشويق والتنبيه ليس السؤال، يعني أن الرسول لا بد أن يخبره، لكن عرضه بهذا المعرض تشويقا وتنبيها. ثم قال نعم ثلاثا، يعني كررها ثلاثا: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. ولا شك أن هذا سوف يسترع انتباه أكثر إذا كرر الرسول عليه الصلاة والسلام مثل هذا العرض. قالوا بلى، كما في رواية أخرى قال الإشراك بالله، لأن أعظم الحقوق عليك هي حقوق الله عز وجل الذي خلقك أوجدك وأمدك وأعدك. نعم، أمدك بماذا؟ بالنعم، وأنت في بطن أمك لا تملك لنفسك نفعا ولا ضرا، بل ولا يملك أبواك لك نفعا ولا ضرا، حتى الأم لا تستطيع أن توصل إليك الغذاء، وكذلك الأب، وإنما الله هو الذي تولى ذلك سبحانه وتعالى. كذلك أعدك، يعني جعلك قابلا لما تقوم به مصالح دينك ودنياك، وذلك بالسمع والبصر والنطق والشم والعقل وغير ذلك، فهو منه الإيجاد والإعداد والإمداد. أمدك، واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون. فهذا أعظم الذنب أن تجعل الله ندا، وهذا الند لم يأتك منه خير، ولا يملك لك لا نفعا ولا ضرا. والثاني حقوق الوالدين، والثالث شهادة الزور. عقوق الوالدين يعني قطع برهما، لأنه مأخوذ من العق وهو القطع، ومنه سميت العقيقة للولد لأنها تقطع أودادها. فعقوق الوالدين إذن إيش؟ قطع برهما. نعم. والمراد بالوالدين الأب والأم، ثم الجد والجدة، لكن حقهما دون حق الأب والأم. وشهادة الزور أو قول الزور، شك من الراوي. شهادة الزور، هل المراد الشهادة بالزور أو شهادة الشيء المحرم؟ وكذلك نقول في قول الزور، هل المراد به القول بالزور أو الشهادة بالزور؟ الظاهر أن المراد بشهادة الزور أن تشهد زورا، وقول الزور أن تقول بشهادة الزور. وذلك لأننا لو قلنا إن قول إن المراد بقول الزور كل قول محرم لم يكن هذا سليما، إذ من الأقوال المحرمة ما ليس بكبيرة، فضلا عن كونه من أكبر الكبائر. فالمراد بشهادة الزور وقول الزور أن يشهد الإنسان بشهادة باطلة، أو يقول بشهادة باطلة كذب. وأعلم أن الشهادة لها ثلاث حالات: أن يشهد بما علم، أن يشهد بما علم أن الواقع بخلافه، أن يشهد بما لا يعلم أن الواقع بخلافه أو بوفاقه. فما هي شهادة الحق؟ الأولى أن يشهد بما علم. وانتبه لقولنا بما علم، فإن الشهادة لا تبنى على الظن، لا ينفع فيها إلا اليقين، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، فالظن لا يكفي. وإن أردت أن تقول في شهادتك عند القاضي رأيت كذا وكذا وأظن، فلا بأس، لأنك شهدت بما علم حيث قلت أظن، والقاضي يستفيد من قولك أظن. ماذا يستفيد؟ يستفيد أن تكون هذه قرينة، لكن لا يحكم بها، لا يحكم إلا بشهادة صادرة عن علم. طيب، القسم الثاني أن يشهد بما يعلم أن الأمر بخلافه، فهذا ما في شك أعظم ما يكون من شهادة الزور. والثالث أو الحالة الثالثة أن يشهد بما لا يعلم ثبوتا ولا انتفاء، فهذا أيضا من شهادة الزور، لقول الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال: وكان متكئا فجلس. متكئا فجلس، كيف يكون متكئا عند القول بالإشراك بالله وعقوق الوالدين ويجلس حينما تكلم عن شهادة الزور؟ لأن ضررها أعظم، إذ أن ضررها يقتضي حل الدماء وحل الفروج وحل الأموال. لو شهد إنسان على شخص بأنه قتل آخر عمدا، وشهد معه آخر وهي شهادة الزور، ماذا يترتب عليه؟ قتل، إراقة الدماء. لو شهد على إنسان أنه تزوج، عقد له على فلان، وشهد معه آخر، تضمن إيش؟ استحلال الفروج. لو شهد على إنسان بأن في ذمته له مليون ريال وهو كاذب، استباحة الأموال. المسألة عظيمة، والداعي أيضا إليها كثير، يعني الداعي إلى عقوق الوالدين يعني قليل، وإلى الإشراك بالله قليل، لكن الداعي إلى شهادة الزور كثير. منها القرابة، قد يحاول الإنسان قريب فيشهد له، الصداقة، الرشوة، الكراهة، وما أشبه ذلك. فلهذا كان متكئا فجلس. وفي الحديث من الفوائد جواز التحديث والإنسان متكئ. وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان في باب بيان الكبائر وأكبرها: وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد وهو ابن الحارث قال حدثنا شعبة قال أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكبائر قال: الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وقول الزور. حدثنا محمد بن الوليد بن عبد الحميد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثني عبيد الله بن أبي بكر قال: سمعت أنس بن مالك قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر أو سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين. وقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قال: قول الزور، أو قال: شهادة الزور. قال شعبة: وأكبر ظني أنه شهادة الزور. حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل مال اليتيم وأكل الربا والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. هذا الحديث أوسع مما قبله، حيث قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. الموبقات يعني المهلكات. أولا لما سئل ما هن قال: الشرك بالله، وسبق الكلام عليه. والسحر، السحر هو نوعان: نوع يكون بمساعدة الشياطين ومعاونتهم وهو أعظمه، وهو الذي يكون في النفس في العقد ونحوها، وهذا كفر، أي فاعله يكفر ويجب قتله دفعا لأذيته ومن أجل ردته، حتى لو فرض أنه تاب فإننا نقتله، لأنه حد، كما جاء في الحديث: حد الساحر ضربه بالسيف. اللهم إلا أن تقوم القرائن القوية على أن الرجل نزع عن هذا وتاب توبة نصوحة، فهنا نقول إنه تقبل توبته. أما مجرد أن يقول تبت ولم تظهر قرائن فإنه لا يقبل رحمه الله. ثاني، النوع الثاني يكون بالأدوية المركبة، وهذا أهون من الأول، ولذلك قال كثير من العلماء إنه لا يكفر، لأن هذا مثل الذي يعتدي على الغير بأي عدوان كان. وكل من النوعين من كبائر الذنوب: الأول كبيرة الكفر، والثاني كبيرة دون الكفر، الثالث قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وهي التي يعبر عنها العلماء بالنفس المعصومة، وهم أربعة أجناس: المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن. هذه النفوس التي حرم الله تعالى قتلها إلا بالحق، يعني إلا بسبب. فالمسلم يجوز قتله بسبب، مثل أن يقتل غيره، أو يكون تيبا زانيا أو ما أشبه ذلك. وهذا القيد الذي حرم الله إلا بالحق يقيد ما سبق في الأحاديث من إطلاق قتل النفس وأكل مال اليتيم، كذلك أي أكل مال اليتيم، واليتيم هو الذي مات أبوه قبل بلوغه، وإنما كان أكل ماله أشد من غيره لأنه يتيم فهو محل الرحمة والعطف والحنان، فإذا تجرع أحد على أكل ماله صار هذا أعظم مما لو تجرع على أكل مال من ليس مستحقا للرحمة كرحمة اليتيم. هذا من جهة. من جهة أخرى أن اليتيم ليس له من يدافع عنه، فكان يتغافله الناس ويأكلون ماله، يحملهم الطمع على هذا. وقول أكل مال اليتيم عبر بالأكل، والمراد إتلاف مال اليتيم بأكل أو إحراق أو إفساد أو غير ذلك، لكنه عبر بالأكل لأنه أغلب وجوه الانتفاع، أو يقال لأنه إذا كان أكل ماله من كبائر الذنوب فإتلافه الذي لا منفعة فيه من باب أولى.